بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم أن هناك شبهة من الشبه، وهي قول بعضهم أن في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قالوا هذا دليل على أنه كفر، وإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يدخل في الإسلام من جديد وأن يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله. والجواب عن ذلك، يعني كما ذكر أهل العلم، نقرأ ما قال صاحب تيسير العزيز الحميد في صفحة 514. قال رحمه الله: قوله في الحديث، أي في حديث ابن عمر، من حلف بغير الله فقد أشرك، قال: أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك. قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله، ولولا أنه كفر يعني كفرا ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور، إذن قول جمهور أهل العلم، وقال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر، كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله، يعني في الحديث الذي تقدم أنه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله، فلأن هذا كفارة له مع استغفاره، كفارة له مع استغفاره، كما قال في الحديث الصحيح: من حلف فقال في حلفه اللات والعزى فليقول لا إله إلا الله، جاء في رواية: فليستغفر. فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه. ومن الأدلة كذلك أن عمر لما لحقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سمعه ويحلف بأبيه، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه، لا. فهذا من الأدلة على أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر. فقوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال واللات والعزى، ولم يكن قاصدا لذلك، ما يقصد تعظيم اللات والعزى، إنما يعني من الحلف الذي انتشر واشتهر كان بينهم في تلك الأيام، فقال: فليقل لا إله إلا الله، يعني هذه كفارته. وفي رواية: فليستغفر، هذا معنى أنه يكفر هذا الذنب بالاستغفار وبقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي التوحيد، فهي تمحو ما يكون من الشرك ولو كان أصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمر بن الخطاب أن يسلم من جديد وأن يجدد إسلامه، ولا بد من فهم هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم: لو قدر ذلك لا، يعني وقلنا إنه أمر ذلك بقوله لا إله إلا الله نجدد إسلامه، قال: فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره. فجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر إذا حلف بغير الله وهو ليس بمعتقد أن ذلك المحلوف مثل الله، يعظمه مثل تعظيم الله أو أشد. فهذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، وهو من أهم الأسئلة في الموضوع، يعني: هل يجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ والجواب، وقد تقدم لنا في السؤال الأول في أسئلة الحلف في باب الحلف، أن الحلف يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، لكن نريد تفصيلا حول هذا الموضوع. فنقول: الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم أنه جائز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، المجلد العاشر صفحة 71: وثبت عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله. إذن عزة الله صفة من صفاته، عمر الله يعني حياة الله سبحانه وتعالى كذلك صفة من صفاته. قال: فلو كان الحلف بصفاته حلفا بغير الله لم يجز، فعلم أن الحالف بهما لم يحلف بغير الله، ولكن هو حالف بالله بطريق اللازم، لأن الحلف بالصفة اللازمة حلف بالموصوف سبحانه وتعالى. معنى كلامه، انتهى كلامه رحمه الله، معنى أن الذي يحلف بصفة لازمة لله سبحانه وتعالى فهو حلف بالله. فالذي يحلف بحياة الله أو بعلم الله أو بقدرة الله أو بعزته أو بجلاله، كل هذا يعتبر حالفا بالله سبحانه وتعالى. والأدلة على جواز الحلف بصفات الله كثيرة، نأخذ منها الحديث الأول، حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة آخر من يعبر على الصراط، آخر من يعبر على الصراط وآخر من يدخل الجنة فيعطي العهود والمواثيق لله سبحانه وتعالى، كلما سأل من الله شيئا فيقول الله: ولا تسأل غيرها، ولا تسأل غيرها، فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك. هذا هو الشاهد، والحديث طويل. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. فهذا دليل على جواز الحلف بعزة الله. والحديث الثالث حديث أبي هريرة في صحيح في سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، وكذلك النار، قال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. الحديث، فهذا هو الشاهد، قال: أي ربي وعزتك. والحديث الرابع حديث قصة أيوب عليه الصلاة والسلام لما خر عليه جراد من ذهب قال: وعزتك لا غنى لي عن بركتك، رواه البخاري عن أبي هريرة وعن أبي ذر. فالأحاديث كثيرة في جواز الحلف بعزة الله سبحانه وتعالى وبصفات الله سبحانه وتعالى الذاتية. فهذه يعني هذه بعض الأدلة في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى الرابع صفحة 130، قال: فمعلوم أن من حلف بصفاته كالحلف به، كما لو قال: وعزة الله أو لعمر الله أو القرآن العظيم، فإنه قد ثبت جواز الحلف بالصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها، الحلف بصفات الله مثل الاستعاذة بصفات الله، الاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، كما وردت الأدلة الكثيرة في جواز الاستعاذة بالصفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، وقال: أعوذ برضاك من سخطك، ونحو ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال: عند حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، قال: لا يشمل ذلك الحلف بصفات الله، لأن الصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا فيجوز أن تقول: وعزة الله لا فعلن كذا، انتهى. فظهر من كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين القول بجواز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. وإنما الخلاف هو: هل يحلف بصفات الله الذاتية والفعلية أم بالصفات الذاتية فقط؟ أما بالصفات الذاتية فما هناك خلاف بين أهل العلم أنه يجوز أن يحلف بصفات الله الذاتية، والتي هي معلومة أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، كالعزة والحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك. قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى: وبوب قال باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك. وإنما وقع الخلاف في الصفات الفعلية، هل يعني يحلف بصفات الله الفعلية أو لا؟ والراجح والله أعلم هو الجواز كذلك، الحلف بصفات الله الذاتية والفعلية، والله أعلم. لكن كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية، قال إذا كان الحلف بصفة من صفات الله المذكورة تستنكره نفوس العامة، فعلى المسلم احتساب الأجر بصرف حلفه بالله تعالى. يعني إذا كان الشيء هذا يستنكر في نفوس العامة ويرون أن هذا لعله ليس من تعظيم الله، أو قد يفهمون منه جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فيبتعد من هذا، احلف بما هو يعني شيء متفق عليه وهو الحلف بالله أو بصفته الذات بصفاته الذاتية. وهذه الأشياء التي ربما تسبب فتنة للعامة، ربما يفهمون منها جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يبتعد عنها. قال الشيخ بكر أبو زيد وبعد تبصيرهم بجواز الحلف بصفة من صفات الله فلا عليهم إذا فقهوا إذ القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فربما تأتيهم شبهة وتخطف يعني قلوبهم ويتأثرون بذلك، فعلى الإنسان أن يكون عنده حكمة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أشياء خوفا على الناس من الفتنة في الدين، كما قال لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فهذا هو خلاصة الكلام، أنه يجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك الأدلة الكثيرة، والحلف بصفات الله هو حلف بالله لأن الصفة تابعة للموصوف، والخلاف إنما وقع في الصفات الفعلية الذي يترجح والله أعلم هو الجواز، والله أعلم بالصواب. وإذا رأى المسلم أن هذه الأشياء تسبب إلى يعني ما لا يعني ما لا يحمد فيترك ويأخذ بما هو ظاهر وبما هو محكم وبما هو واضح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.